الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنأخذ اليوم إن شاء الله تعالى الحديث 45، وهو الحديث الخامس أو الحديث الثالث من زيادات ابن رجب على 40 الإمام النووي رحمة الله تعالى على الجميع. أكرم محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم متع شيخنا بالصحة والعافية، واغفر لنا وله وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 45، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله أبو عبد الله، وقد سبقت ترجمته، وهو صحابي جليل أنصاري، صحابي ابن صحابي، وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المشاهد، وهو ممن أكثر رواية الحديث ومن فقهاء الصحابة، وله فتاوى، ويعد من المتوسطين في من أفتى رضي الله تعالى عنهما. وحديث من أصحاب الكتب، وفاته سنة 78 من الهجرة. وهذا الحديث سمعه جابر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي النبي عليه الصلاة والسلام يخطب به في مكة عام فتح مكة. لما فتح مكة كان مما خطب به هذا الحديث، فذكر بعض الأمور التي حرمها الشرع، حرمها الله، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتعلق بالمبيعات. فلما قال الصحابة يستفسرون عن شحوم الميتة، بين التحريم الوارد فيها كما سيأتي شرح. نعم. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره: قوله إن الله ورسوله حرم، جاء لفظ الفعل حرم بالإفراد، حرم ومثلاً إن الله ورسوله، أصله إيش؟ حرم، والأصل في قاعدة الفعل من الناحية النحوية، الفعل إذا تقدم عمن قام به هو الفاعل، فيأتي بصيغة المفرد، تقول: جاء الرجل، وجاء الرجلان، وجاء الرجال، جاءت المرأة، وجاءت المرأتان، وجاءت النساء. المرأة إيش جمعها؟ النساء أو النسوة. فالفعل مفرد، ولا تقول: جاء الرجلان، وجاءوا الرجال، وجاءتا المرأتان، وجئنا النساء، وإنما تفرد. هذه هي اللغة الغالبة الأكثر في الاستعمال. وفيه لغة أخرى فيها جواز ذكر الضمير، ضمير الفاعل ولو تأخر تقدم الفعل وجاء الفاعل بعده، فيصح أن تقول جاء الرجل وجاءوا الرجال وجاءتا المرأتان وجئنا النساء، وهذه يسمونها لغة أكلوني البراري. صار مثلا هو أراد أن يقول أكلتني البراغي، أكل يعني المفرد والبراغي فاعل، فيجوز الجمع بذكر ضمير الفاعل أكلوني البراغي. وهذه لغة قليلة، وإن كان قد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن شواهد لها. قال عز وجل تبارك وتعالى وأسروا الذين ظلموا النجوى، وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين، وأسروا الذين ظلموا، والأصل وأسر، وأسر الذين ظلموا، وأسر النجوى الذين ظلموا، وأسروا وأسروا الندى، لا ما في، وأسروا النجوى الذين، الذين فاعل، وإن كان بعضهم أعرب إعراب آخر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكتكم، والأصل يتعاقبوا فيكم ملائكة، فإن هذا هو الأصل. لكن الذي يقوم بالفعل إذا تقدم فهنا الفعل بعده يضاف إليه ضمير الفاعل، تقول الرجل جاء والرجلان جاء والرجال جاءوا، هذا هو الأصل. فإذن هنا قال إن الله ورسوله، الأصل ماذا؟ حرم لمثلان، قال حرم، هذا مقصوده جاء لفظ الفعل حرم بالإفراد، لكن في رواية أخرى جابت قال جاء لفظ الفعل حرم بالإفراد وجاء بالتثنية، وجاء إن الله حرم وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله في الحديث. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هكذا جاءت الرواية، جاءت إن الله ورسوله حرم، وإن الله ورسوله حرما، وجاء إن الله حرم بيعكنه، لا يذكر، ليس في ذكر الرسول. وذكر الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله جاء في بعض الحديث، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ضمير التثنية يعود إلى الله وإلى الرسول. نعم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعلى هذا يحمل ما جاء هنا من إفراد الفعل حرم على أنه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون التحريم المضاف إلى الله محذوفا والتقدير. وين المحذوف؟ إن الله ورسوله حرم، هل المقصود إن الله حرم ورسوله كذلك؟ فيكون الذي حذف هو فعل مضاف إلى الرسول، أو العكس الذي حذف هو فعل مضاف إلى الله والمثبت يعود إلى الرسول، فيكون ما أضيف إلى الرسول يدل على ما حذف في حق الله جل وعلا، فيكون المحذوف هو البعيد ليس القريب. قال المحذوف هو المتعلق بالله، فالمقصود إن الرسول الله عز وجل حرم، وإن الله أيضا قبل ذلك حرم، ولفظ التحريم المضاف إلى الله يدل عليه ما أثبت في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. والتقدير، والتقدير إن الله حرم ورسوله حرم، وهو نظير قول الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ومثله قول الشاعر والله ورسوله أحق أن يرضوهما، قال أن يرضوه، هذا المقصود، ما هو المقصود؟ والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، هذا المقصود، فحذف وبقي ما يدل عليه كقول الشاعر. ومثله قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي المختلف، أي نعم. نعم، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، أي نعم، هو قال وأنت بما عندك راض، طيب ونحن بما عندنا راضون، التقدير راضون، وهذا الحذف يعني وارد في على صيغ كثيرة، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه، كيف يأكل ما تأكلون ويشرب ما تشربون، أي مما تشربون منه، وهذا له يعني أمثلة كثيرة. هنا قول المؤلف وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله في حديث أحب إليه مما سواهما اثنين، كأنه يشير إلى مسألة وهي ماذا؟ إعادة الضمير مجموعا إلى الله ورسوله، هل يجوز أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يخطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب أنت. قال: قل ومن يعصي الله ورسوله، ومن يعصي الله ورسوله. فهل يجوز جمع الضمير في حق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام جميعا أو لا بد من تفصيله؟ هذه كان المؤلف رحمه الله تعالى وخشية الإطالة لعله والاستطراد لم يشير إلى ذلك، وهي مسألة يتكلم فيها العلماء واختلفوا في توجيهها، فقالوا أن الجمع بين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في ضمير واحد يمنع إذا كان المقام مقام خطبة، لأن الخطبة تحتاج فيها إلى الإيضاح، إلى الإيضاح، وهذا كان يخطب فلم يفصل، ولهذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت في مقام الخطبة لابد أن تفصل، وإذا كان كلاما دارجا أو كلاما يعني غير مقام الخطبة فلا. هذا واحد. الثاني يعني للتوجيه بين ورود النهي وورود الجواز، الثاني قالوا هذا المنع في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتصور، لأنه هو قال أحب إليه مما سواهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يسوي نفسه بالله، وأما غيره فيخشى أن يقع في الإطراء والمبالغة فيسوي النبي صلى الله عليه وسلم بالله تبارك وتعالى. وقيل هذا إذا خشي هذا الغلو فيمنع، وإلا فلا، وإلا فلا. وقيل منعه من باب سد وسائل وضرائع الشرك وليس فقط، وإلا فقد جاء ما يدل على جوازه. وقيل الأصل الأولى تركه بدليل مجيء مثله، فقوله مما سواهما إشارة إلى الجواز، وإن كان الأفضل أن يترك، وإن كان الأفضل أن يترك. نعم. وذكرت توجيهات أخرى، والأولى أن يختصر كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن يبين وأن يبين. وأما ما جاء في النصوص الشرعية فتكون على ما جاءت به. نعم. أيوه. قال حفظه الله: بين جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم هذه الأشياء عام الفتح بمكة، ويكون هذا البيان في هذا الوقت وفي هذا المكان بمناسبة دخول الكفار في الإسلام وهم يتعاطون هذه المحرمات، فأعلمهم أنها حرام، وهذا لا يمنع أن يكون تحريمهما قد حصل من قبل. تحريمها. نعم. يعني لما عام فتح مكة مثلا كان سنة 8 للهجرة، طيب هنا قال إن الله حرم بيع الخمر، متى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؟ هل يعني أن تحريم بيعها تأخر إلى عام 8 للهجرة، أم أنه كان مستقرا من قبل وهنا التحريم بمناسبة كون الخطبة كانت في مكة وهناك من الكفار من دخل الإسلام؟ قال: هو هذا من باب بيان وتعليم الكافر الذي أسلم، نعم، أو المسلمون الجدد. نعم. قال: الأول من هذه المحرمات الأربع الخمر، وهي أم الخبائث، لأن شاربها يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين. الخمر الستر، خمر، ولهذا يقال الخمار لأنه يستر، خمر الشيء ستره، فالخمر يستر العقل ويغطيه ويذهب العقل، ومن الأصول التي جاءت بها الشريعة حفظ العقل، ولهذا أصل من أصول الشريعة العظام وهو حفظ العقل، هذا أصل عظيم، ودلت عليه أدلة قطعية متواترة لفظا ومعنى في ماذا؟ في أن الواجب أن يحفظ العقل، فهذا أصل عظيم ومقصد عظيم، مقصد عام ومقصد خاص أيضا. ولذلك عند تنزيل الأحكام لابد من مراعاة هذا المقصد وهذا الأصل. ولذلك قد ترى في بعض الفتيا ما في جزئية معينة يخالف الأصل، يخالف الأصل، لكن هذه المخالفة وجهها وماذا؟ هو مراعاة أصل حفظ العقل أو أصل يعني حفظ مقصد آخر المقاصد العامة. هذا هو الخبر. نعم، وهي أم الخبائث. نعم. فيحصل نتيجة لذلك أنه يقع في كل حرام، وقد يكون من ذلك الاعتداء على المحارم، وهي تجلب كل شر وتوقع في كل بلاء، ولهذا أطلق عليها أم الخبائث. أي نعم، من شرب خمرا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد الثانية فجلدوه، فإن عاد الثالثة فجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وهذا الحديث صحيح لا غبار عليه، لكن جمهور العلماء لأنه منسوخ وأنه نسخ هذا الحكم، فحكم شارب الخمر الجلد. جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر في صدر خلافة 40، ثم جلد بإشارة بعض الصحابة 80، فأصل الجلد 40، وقد يصل إلى 80. وهذا قال أهل العلم يرجع إلى نظر الحاكم الذي يقوم بالأحكام الشرعية والحدود. نعم. اللام هنا لا وجه. وين؟ فيحصل نتيجة لذلك. شيخ، كان فيحصل نتيجة ذلك أنه يصح لبيان السببية. نتيجة ذلك سليم، نتيجة سبب، ولذلك مقحمة فتفيد السببية، يصح إرادة. نعم، لا بأس. قال: والثانية الميتة فيحرم أكلها إلا لضرورة إبقاء. طيب، ما هي الخمر؟ الخمر كل مسكر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، كل ما أسكر فهو خمر. والإسكار هو ذهاب العقل، الإذهاب بالعقل. وما هي الميتة؟ الميتة التي ماتت حلت فأن فيها، هذه حرام، هذه حرام. نعم. قال: والثانية الميتة فيحرم أكلها إلا لضرورة إبقاء الحياة، حيث لا يجد غيرها، ويستثنى من ذلك جلدها إذا دبغ، لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دباغ الإهاب طهوره. أي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: هل لا أخذتم ذهابها فدبغتوه؟ إنما حرم ميتها، إنما حرم أكلها. نعم. والميت عند الضرورة تجوز، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف مائل لإثم فلا إثم عليه. نعم. والثالث الخنزير فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكل ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء. أي نعم، يعني الخنزير حرام، والخنزير لا تجري فيه الذكاة، قد يقول واحد أذكي أذبعه ذبحة شرعية، حرام، سواء كان ميتة أو كان مذبوحا فيحرم أكله. نعم. والرابع الأصنام فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، لأنها صنعت لعبادتها، بل يجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بعد ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه، لأنها لم تبقى أصنام. أي نعم، الأصنام هذه تكسر وتهدم، لأنه جعلت للعبادة لتعبد من دون الله، فإذا كسرها واستعملها في شيء كبناء ونحوه فلا بأس. نعم. قال الحافظ في الفتح: قوله: أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلد، ويستصبح بها الناس. يطلى يعني تذاب، ويطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود لتنعم، ويستصبح بها الناس يستعملونها مصباحا. نعم. أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ شفت، فهل يحل بيعها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ورسوله حرم بيعه، فقالوا: أرأيت شحوم، أي أرأيت بيع الشحوم؟ هذا المقصود، لما قال لا هو حرام، حرام الانتفاع ولا البيع؟ نعم. قال: فإنها مقتضية لصحة البيع. قوله: فقال لا هو حرام، أي البيع، هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع، فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المذبوح. نعم، والذي رجحه ابن رجب وغيره وكثير من العلماء أن قول لا هو حرام أي البيع بدليل بداية الحديث ونهايته، ماذا قال؟ فباعوه فأكلوا ثمنه. نعم. أيوة. فقوله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، يعني يحرم بيعها. طيب والانتفاع بها، الانتفاع يجوز ولا لا؟ ميتة تعطيها لكلب يجوز اقتناؤه، ها؟ ميتة يعطى لك، وكذلك ماذا؟ إيش اسمه هذا؟ كذلك الخنزير، ها؟ إذا ميتة أو يصاد ويعطى للدواب لأكله، يعني للكلاب وغيره. كذلك الأصنام بعد كسرها تتخذ للبناء، والخمر يخلل ويستعمل لغير الشرب ونحو ذلك. نعم، وإلا فالأصل في الخمر أنه يراق ويتلف. نعم. قولكم الأول انتفاع. نعم. قولكم الأول انتفاع. كيف الانتفاع؟ تقول بالانتفاع شيخ الأول. إيش هو الانتفاع؟ على ما يحمل الحديث، على البيع أو الانتفاع؟ على البيع. أنا أقول البيع، منذ عقلت على نفسي وأنا أقول هذا محمول البيع. راجع للبيع. لا هو حرام أي بيعه، وليس لا هو حرام الانتفاع به، هما قولان. لا هو حرام أي البيع وليس الانتفاع. الانتفاع جائز. قلت في حديث. نعم. في العمدة. نعم شيخ. ما معنى؟ قلت من البيع حرام. شو راجع شيخ. نعم. قوله قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، هذا من حيل اليهود. أجملوه يعني جمعوه، الجمل الجمع. فإن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها أي أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليهود يعني أشد الناس تحايلا مع رب العالمين، فكيف مع العباد؟ ما أدري أن هذا العرب في هذا الزمان كيف يتعاملون، ويقولون وقد أبدوا قبولا للصلح وأبدوا اليهود تحيلوا عرب العالمين، ما يتحيش معك أنت، ها؟ أصحاب السبت وقال لهم قولوا حطة، قالوا حنطة، وقال سجدا دخلوا على أستهم، وقالوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا إن الله فقير، يا وقال يد الله مغلولة، وهنا حرم عليه الشحوم فجمعوها وذابوها وباعوا، قال ما أكلنا فباعوا استمع، فهم من أشد الناس. فلو كان أصحابنا هؤلاء وهؤلاء يعني يعرفون هذا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، يعرفون حقيقة اليهود، يعني يعرفون كيف يتعاملون مع هؤلاء المجرمين. نعم. مما يستفاد من الحديث، يستفاد إذن نعم بيان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربع. بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بمكة عام الفتح ليبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربع انتفاعا وبيعا. إذن هذه الأربع، إن الله حرم الخمرة لا يجوز شربها، والميتة والخنزير والخنزير والأصل هذه يحرم بيعها، يحرم بيعها. أما إذا كانت موجودة وامتلكها لينتفع بها انتفاعا مشروعا جاز ذلك، فقوله انتفاعا وبيعا لا أحد نظر، يجوز الانتفاع بذلك. نعم، انتفاعا مشروعا. الخنزير تنتفع به ماذا؟ إنسان عنده كلاب مأذون فيها يقدم له خنزير يأكله، أو الميتة، أو الأصنام تكسر وتجعل للبناء، أو يصف بها طريق أو رصيف. نعم، اقرأ. أن ما حرم الله فبيعه حرام وثمنه حرام، هذا هو تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال ما حرم الله. أن الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال ما حرم الله، وغالبا ما تكون الحيل فيها ماذا؟ فيها نوع كيد ونوع مخادعة، نوع مخادعة ونوع مكر. وهناك حيل يسمونها حيل شرعية، لكن لعله الأقرب تسمى مخرجا، مخرجا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال له الرجل جاءه بتمر جانيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إن بالنبيع الصاع بالصاعين والصاعان الصاعين بثلاث عصر. قال لا، عين الربا، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري تمرا جنيبا. إذا عندك تمر رديء وتمر جيد، قال هكا صاع كي صاع أعطيني صاعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا. ما هو المخرج إذن؟ ما هو المخرج؟ هذا مو حيلة، مخرج. هذا اللي عندك، أنت عندك رديء وحمل جيد، بيع الرديء يصير عندك مال تفارق، تتفارق يصير عندك بالمال تشري الجيد. هذا يسموه مخرج، هذا يسموه مخرج. وبعض العلماء خاصة أكثر ما ينتشر هذا عند الأحناف يسمونه باب حيل الشرعية، يسمونه حيل الشرعية مشروعة، حيل الشرعية. وبعضهم قد يتوسع، قد يتوسع. إذا حلف الرجل منكرا في زوجته قال والله لا أطأنك في نهار رمضان، قال حيل شرعية يديها مسافر معها في نهار رمضان، أراد أن يجامعها في نهار رمضان، وش الحل؟ ما هي الحيلة؟ قال يديها معها يسافروا، رم مسافرين، فبر بيمينه ولم يحنث، وما عليه وعليها إلا انقضى. كان بعض الفقهاء يعني عندهم إيه، هذا لا يفعل، هذا لا يفعل. بعضهم ألف في هذا الباب كتاب الحيل لأحد الحص، الحص كفي أو الحصاكي في أو كذا حنفي. وأيضا ابن من القيم الجزئية ابنه له كتاب الحيل، ما أدري إذا كان مطبوع أو لا، أنا عندي نسخة مخطوطة، له كتاب الحيل كذلك. نعم، لكن تسمى المخارج الشرعية أو حيل المشروع، لكن أن يتوصل بها إلى استحلال حرام هذا لا يجوز. نعم. ذم اليهود وبيان أنهم أهل حيل للوصول إلى استباحة الحرام، تحذير هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيل. نعم، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لي